Cours numéro 22. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد أخذنا في درسنا الأخير باب ما جاء في السحر وكذلك الباب الذي بعده أي باب بيان شيء من أنواع السحر فلماذا ذكر شيخ الإسلام رحمه الله هذه الأبواب في كتاب التوحيد pourquoi il a cité les chapitres sur le sihr la sorcellerie في كتاب التوحيد تفضل لأن السحر من الشرك زيد نعم لماذا لأن الشرك نعم ينافي التوحيد الشرك ça contredit التوحيد et vu que السحر la sorcellerie c'est du shirk Cheikh al-Islam, il a cité hadha al-bab fi kitab tawhid pour démontrer anna parmi les choses qui annulent hadha al-tawhid al-sihr. Qui c'est qui nous explique pourquoi al-sihr c'est du shirk? Tfaddal. Al-sihr shirkun li'anna qabla al-ta'awun ma'a al-shayatin labud 'alayya yakfur. Na'am. لأن الساحر يتعاون مع الشياطين يتخايا بك الشياطين et pour que ce شيطان يتخايا pour ce ساحر فلا بد أن يكفر إنما نحن فتنة فلا تكفر الساحر لا بد أن يكفر pour que ce شيطان lui obéisse ou il fasse cette chose pour lui l'informe ou il fasse du mal à Fulan et هذه المعاملة إما بكفر صريح مثلا سساحر لكخاز القرآن عيدا بالله المصحف أو يفرز دسو النجاسة عيدا بالله كاسمين أشد الكفر أو في عبادة بخص الشيطان من الذبح ومن السجود أو غير ذلك فلهذا العلماء يسيت هذا الباب في كتب التوحيد وبقي بعض الأبواب لي بك السحر ونقراها اليوم إن شاء الله تعالى من يريد يقرأ كما تريد قال شيخ الإسلام محمد بن عبد الله رحمه الله تعالى باب ما جاء في الكهان ونحوهم وروى مسلم في صحيحه عن بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أذى عرافا فسأله عن شيء فصدقه لم تقبل صلاته 40 يوما وعن أبي هريرة رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم قال من أتى كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم رواه أبو داود وللأربعة والحاكم وقال صحيح على شرطهما عن أبي هريرة من أتى عرافا وكاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم والذي على بسند جيد عن ابن مسعود مثله موقوفا عن عمرو بن حصين مرفوعا ليس منا من تطير وتطير له وكهن وتكهن له او سحر او سحر له من اتى كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما انزل على محمد صلى الله عليه وسلم بسند جيد وروى الطبراني في الاوسط بسند حسن من حديث ابن عباس دون قوله من اتى الى اخره قال البغوي الاعراف اسم لله الذي يدعي معرفة الأمور المقدمات يستدل بها على المسلوق ومكان الضالة ونحو ذلك وقيل والكاهن والكاهن هو الذي يخبر عن المغيبات المستقبل وقيل الذي يخبر عن ما في الضمير قال ابن عباس بن تيمية العراف اسم الكاهن والمنجم والربان ونحوهم مما يتكلم في معرفة الأمور بهذه الطرق وقال ابن عباس في قوم يكتبون أبا جهل ويذكرون في الهجوم ما أرى من فعل ذلك له عند الله من نصيب من خلق أحسنت فنكمل هذه الأبواب بإذن الله عز وجل أي ونسي دو فينير لي دو ديرني شابيتر سور لو سحر قال رحمه الله باب ما جاء في الكهان ونحوهم وسيأتي معنا إن شاء الله تعالى تعريف الكهان et ça ressemble au ساحر والسخسي كما قال شيخ الإسلام رحمه الله العراف اسم للكاهن والمنجم والرمال ونحوهم. الكاهن أو الساحر أو العراف تسغصهم في المعنى أي الذين يتكلمون في معرفة الأمور بهذه الطرق أي الأمور الغيبية بهذه الطرق وبغاك يزون بلزيغ موانيا عيادا بالله. وهؤلاء يتخوايا بك الشياطين. وكما تقدم أن هذه المعاملة مع الشياطين وفزون دو كفر أو أن أدغنس الشيطان فصالي في السغطير دو الإسلام. قال العلامة الشيخ صالح للشيخ حفظه الله تعالى في التمهيد هذا الباب أتى بعد أبواب السحر أي أتى به المؤلف بعد أبواب السحر لأن حقيقة عمل الكاهن أنه يستخدم الجن لإخباره بالأمور المغيبة في الماضي أو الأمور المغيبة في المستقبل التي لا يعلمها إلا الله جل وعلا. Donc الكاهن c'est une personne qui prétend connaître l'invisible. Tout ce qui est devin أو sorcier هؤلاء c'est des كهان. وكذلك استكم جمع الكهنة أي سي البلوريال دو كاهن. قال فالكاهن يجتمع مع الساحر في أن كلا منهما يستخدم الجن لغرضه. نعم فلو سورسي الساحر الساحر تقدم معنا كذلك بخيطان كونيت لانفيزيبل اي كثير من السحرة اي ils vont plus loin, ils font du mal, ils divisent entre les couples, ils essayent de rendre malade un tel, لماذا لأنه il y a quelque chose بينهم. وإلا فبالحقيقة ça ressemble au كاهن. على كل حال الكاهن الساحر ils ont le même حكم أي أنهم c'est des kafara, c'est des mushrikoun. لماذا لأنهم كلاهما يستخدم الجن لغرضه أي utilisent les djinns pour les aider dans leur mu'amala, dans leur kufr. وتقدم معنا أن هذا الشيطان il travaillera pas, il s'entraidera pas avec ce sahir, avec ce kahin إلا si ce kahin أو ce sahir il fait une adoration أو il fait du kufr. Une adoration pour ce shaitan أو يكفر بالله عز وجل. قال ومناسبة الباب لكتاب التوحيد أن الكهانة استخدام للجن واستخدام الجن كفر وشرك أكبر بالله جل وعلا لأن استخدام الجن في مثل هذه الأشياء لا يكون إلا بأن يتقرب إلى الجن بشيء من العبادات. تقدم هذا أن cette معاملة cette entraide avec ce djinn عيادا بالله أي ce كاهن qui prétend connaître l'invisible أنه il va s'entraider avec ce djinn et ce djinn il va obéir à ce kahin si il l'adore عيادا بالله من دون الله. قال فالكهان لابد لكي يخدم لكي نعم يخدم ويخدم أي من الجن في ذكر الأمور المغيبة لهم أن يتقربوا إلى الجن ببعض العبادات إما بالذبح أو غير ذلك من العبادات. C'est pour ça que tu trouves هؤلاء السحرة الكهان كثير منهم يعبدون الشياطين إما avec un سجود إما avec un sacrifice عيادا بالله هذا ça suffit pour sortir de l'islam. قال أو بالكفر بالله جل وعلا بإهانة المصحف أو بسب الله ونحو ذلك من الأعمال الشركية الكفرية أو ce الشيطان va demander à ce ساحر de sortir de l'islam ou yakfur billah كل صراحة إما d'insulter Allah Azza wa Jal إما إكخاز المصحف. Et voilà شك أن هذه الأفعال الكفرية لا تحصل إلا من الكفار. Un musulman il peut pas إكخاز المصحف أبدا. Un musulman il peut pas insulter Allah Azza wa Jal. Là ce shaitan quand il voit que ce sahir ou ce kahin il fait ce kufr ففي هذا الحال il lui fait confiance ويتعاون معه. Donc ça, ça nous montre que la mounasaba, c'est comme bab al-sihr. Aïe, anna al-kahin, Al-Kahan, c'est un kafir, un mushrik, pour les causes que l'ulama, ils ont citées, qu'on a lues. Al-Munasaba, le wadiha. Qala Sheikh al-Islam, rawa muslim fi sahihihi, عن بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أتى عرافا فسأله عن شيء فصدقه لم تقبل له صلاة 40 يوما هذا الحديث إلى في صحيح مسلم لكن قوله فصدقه هذه ألف في صحيح مسلم ألف في مسند الإمام أحمد رحمة الله عليه ففي صحيح مسلم قال النبي صلى الله عليه وسلم من أتى عرافا فسأله عن شيء لم تقبل له صلاة 40 يوما بدون قوله فصدقه وهذا c'est important pour le حكم لأن il y a une différence entre celui qui صدق et qui croit à ce que lui rapporte ce kahin, ce sorcier. Et la différence entre celui qui va voir ce sorcier, lakin il ne le croit pas. Il va le voir par curiosité ou autre. وسيأتي معنا التفصيل في الحكم, c'est important. على كل حال, هذه هي اللفظة اللي في صحيح مسلم. Elle est عند الإمام أحمد رحمه الله. قال وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أتى كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم رواه أبو داود نعم وصححه الإمام الألباني هذا الحديث إلى صحيح وللأربعة والحاكم وقال صحيح على شرطهما عن أبي هريرة رضي الله عنه من أتى عرافا أو كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم ولأبي يعلى بسند جيد عن ابن مسعود مثله موقوفا نعم هذا الحديث للصحيح il a cité plusieurs طرق et à la كل حال le résumé أن celui qui va voir un كاهن أو un عراف والعراف كما قال شيخ الإسلام اسم للكاهن والمنجم ça peut être ceux qui prétendent connaître l'avenir par l'intermédiaire des étoiles ou un sorcier ou un devin ou haoula al-ashra. On a celui qui va voir haoula ou l'am yusaddiq lakin il va aller voir va sa salat elle n'est pas acceptée pendant 40 jours et ça reste un mu'min limada li'annahu ma saddaq il ne croit pas. Ama celui qui va voir haoula al-sahar al-kahana et yusaddiq il croit en ce qu'il dit ce qu'il prétend فقد كفر بما أنزل على محمد عياذا بالله قال الشيخ الفوزان حفظه الله فيه النهي أي سأحاديث في الحقيقة إذا سيتي une مناسبة pour chaque حديث c'est la même قال فيه أن إتيان الكهان ونحوهم وعن تصديقهم نعم أنا فيه النهي عن إتيان الكهان ونحوهم وعن تصديقهم نعم لمنافته للتوحيد لأن se rendre vers هؤلاء c'est très très grave aller leur rendre visite aller les consulter عيادا بالله et les croire c'est encore plus grave ça annule التوحيد لماذا لأن celui qui connaît le غيب c'est Allah سبحانه وتعالى وحده فكيف يصدق هؤلاء celui qui croit en هؤلاء ils disent الحق فكأنه يكروه أنهم يكونس الغيب هذا عيادا بالله c'est du كفر المسألة العلماء ذكروا plusieurs catégories à comprendre هنا أي الحكم est-ce que celui qui va consulter qui va rendre visite qui va voir هؤلاء الكهنة السحرة est-ce que c'est un كافر أم لا Et on l'achasse le calam en plusieurs points. Al-awwal, an yas'alahu su'alan mujarradan. Ay wahed, iyadan billah, qui va voir imma un astrologue, imma un devin, imma un sorcier, haoula qui prétendent connaître l'invisible, et il lui demande su'al mujarrad. Il lui pose une question, hakada par curiosité. Wa huwa la yusaddiq. Il sait que c'est un kadhab. Et il sait que n'y a que Allah subhanahu wa ta'ala qui connaît l'invisible. Lakin il lui demande. Fahada c'est haram. Et c'est grave. Et c'est une porte ouverte au kufr. لماذا لأن ربما يوم من الأيام يغتر به ويصدقه والإنسان لا بد من de prendre des risques avec son دين هكذا الحقيقة هذا لا يحصل إلا من بعض السفهاء certains qui ربما leur curiosité ou ils prennent ça à la légère et ils demandent à هؤلاء وإلا فنورمالمون المسلم doit détester هؤلاء في الله. Il doit les détester. وَيُحَذِّرْ مِنَهُمْ فَكَيْوَا Il leur demande هكذا بدون سبب. قال on l'achasse كلام on vous donne la source نعم القول مفيد شيخ العثيمين il a cité des l'aqsam كذلك شيخ صالح للشيخ il en a parlé dans son شرح وهكذا الشيخ الفوزان في إعانة المستفيد ونحن on cite par point pour faciliter وإلا celui qui veut recopier هذا الكلام الشيخ ابن عثيمين إلى سيتي سي بوان قال لقول النبي صلى الله عليه وسلم من أتى عرافا إلى آخره فلم تقبل له صلاة 40 يوما قال إثبات العقوبة على سؤاله يدل على تحريمه أي le fait que la salat elle est pas acceptée pendant 40 jours ça montre que cette personne elle a fait une chose de grave et de haram وإلا ça serait un kafir sa salat elle est plus acceptée du tout لأن الكافر sa salat elle est pas acceptée حتى يؤمن بالله ويوحد الله سبحانه وتعالى كذلك العلماء هنا ينبهون أن الصلاة صحيحة أي تجزي c'est pour ça que العلماء لا يقولون أنه يغطخب ses 40 صلاة لا لكن بعض العلماء يتكلم أن la gravité de son péché elle lui annule الثواب et la récompense de 40 jours de صلاة elle annulée. Enfin, il n'est pas récompensé, lakin la salat elle est validée, enfin, il n'a pas à la refaire. Et il n'est pas considéré avoir délaissé la salat. Falihada, celui qui a fait ce dhanb, iyadam billah, alayhi an yatoub ila Allah subhanahu wa ta'ala, et il continue à faire salat. On ne peut pas comprendre le hadith, un si wahed de notre entourage, mathalan, il est parti voir haoula, bien sûr sans les croix et on lui dit ta salat elle est bâtée, elle n'a pas besoin de faire salat pendant 40 jours là, هذا, là, أحد يقول بهذا. Il continue à faire salat لكن العقوبة أنه sa salat elle n'est pas acceptée pendant 40 jours est-ce que si il fait tawbah elle est acceptée أم لا بعض العلماء يقولون أن si il fait tawbah sa salat elle est acceptée والله أعلم أما si il fait pas tawbah la shak أن pendant 40 jours il n'a pas la récompense أما بعض العلماء يقولون si il fait tawbah il a la récompense et son péché il est effacé. Ça c'est le premier cas, donc c'est haram. Et la haqiqa, il y a aucune raison d'aller voir Haoula. Et par simple curiosité. Deuxièmement, an yas'alahu fa yusaddiquhu. Ay, il va voir ahad Haoula, ash-shayatin, al-ashrar et yusaddiq. Maintenant, il lui demande sur son avenir professionnellement ou sa santé ou autre ou le kahin il lui dit il va se passer kada kada ou yusaddiq et il le croit هذا c'est du kufr فقد كفر بما انزل على محمد صلى الله عليه وسلم جاء في الحديث فصدقه بما يقول فقد كفر بما انزل على محمد قال واهل العلم اختلفوا نعم est-ce que c'est du kufr akbar ou asghar وبعض العلماء اختلفوا والذي يظهر انه c'est du kufr akbar قال شيخ البوزان حفظه الله ولكن الظاهر والله أعلم أنه كفر يخرج من الملة لأنه لا يجتمع التصديق بالقرآن والتصديق بالكهانة أي dans un cœur de مسلم la croyance en Allah subhanahu wa ta'ala et en ses paroles, le Coran al-Karim et la croyance, croire en la véracité de Haoula ça ne peut pas se rassembler dans un cœur de mu'min الذي يظهر أن هذا سيد الكفر أكبر يسافى سقطير دول الإسلام مع أن بعض العلماء يقولون سيد الكفر أصغر خاصة سيد كان شبهة نحن نغبل أن مثل هذه الأحكام من باب العموم أما واحد كسب ربما إلى شبهة واغتر ويؤمن بالقرآن يبنس أن هذا القول contredit par le Coran هذا شيء آخر. Et hâta, on n'ouvre pas la porte أن بعض الإخوة يكفرون certains de leurs proches أنهم ils sont partis voir un tel. هذا الحال البيان. لا شك أن c'est très très grave. بعض العلماء يكفرون مثل هؤلاء. لكن نحن on les conseille. Et celui qui est confronté à cette situation, فيسأل أهل العلم. لأن les situations elles sont pas pareilles pour tout le monde. وهذا c'est مهم. ثالثا, troisièmement, أن يسأله ليختبره هل هو صادق أو كاذب لا لأجل أن يأخذ بقوله هذا لا بأس به ولا يدخل في الحديث وقد سأل النبي صلى الله عليه وسلم ابن الصياد أي نعم أي في المدينة يعني un enfant qui s'appelle ابن الصياد et c'est un دجال un كاهن un خبيث والنبي صلى الله عليه وسلم il est parti le voir وسأل ليختبره pour démontrer أنه c'est un menteur et أنه il connaît pas le ghaib أبدا هذا لا بأس به أي pour montrer aux gens أن هؤلاء c'est des menteurs لكن هذا العلماء يشترطون أن celui qui va voir ce sahir pour cette raison أنه il a du ilm et connaît شبهات هؤلاء et ça n'emmène pas une mafsada akbar et ça provoque pas une fitna. هذا كذلك c'est pas tout pour tout le monde. هكذا dans ce point on revient à أهل العلم. Quatrièmement, أن يسأله ليظهر عجزه وكذبه أو ليظهر عجزه وكذبه فيمتحنه في أمور يتبين بها كذبه وعجزه وهذا مطلوب وقد يكون واجبا. Ça ressemble au troisième point. أنه il montre أنه c'est un menteur et il lui montre les preuves en ce qu'il prétend c'est faux il a un relais هذا ça peut être wajib celui qui a le qudra et il a du ilm في هذا الباب ولله الحمد il connaît الشبهات هؤلاء et ça provoque pas une fitna plus grande ça provoque pas un mal il a un relais هذا كذلك comme le prophète صلى الله عليه وسلم il a fait avec une sayyad c'est ça خلاصت هذا الباب donc tu comprends en ceux qui vont voir هؤلاء ils sont pas tous au même rang أي في الحكم فالسلوي كي صدق على شك أنه c'est le cas le plus grave. والنبي صلى الله عليه وسلم il a démontré أنه c'est du كفر. على شك أنه s'il صدق il pense أنه il connaît علم الغيب. خاصة il est على علم il est le Coran et il sait أن الله سبحانه وتعالى celui qui connaît علم الغيب فقط. ونصح فهذا il est على خطر. خطر كبير. لأن الصدق هؤلاء في الحقيقة un cœur de مؤمن il déteste هؤلاء. Un cœur de mu'min, يعظم الله سبحانه وتعالى. C'est lui qui connaît علم الغيب. الإنسان ينتبه. كذلك, on doit mettre en garde contre هؤلاء. Et à notre époque, il y a une chose, في الحقيقة, qui rentre via هذا, c'est dans les journaux. Souvent, ils citent les signes astrologiques et ils citent un tel signe, مثلا le lion. Cette semaine, il aura telle chose. Et, en fait, c'est une humour de l'ghaïb. Men akhbarahum biha. Il n'y a qu'Allah subhanahu wa ta'ala qui connaît. Awalan, ces signes, c'est des khurava. Anna, celui qui est né de telle à telle période, il est tel signe, tout ça, c'est du kadib. Et le musulman, il n'a pas, en fait, à suivre ces choses. Et encore plus grave, Annaoum, il cite des choses, min ilm al-ghaïb. Celui qui lit ces journaux, iyadam billah, c'est très très grave. Et celui qui saddaq, c'est encore plus. Plus grave, il les rend véridiques alors qu'ils prétendent connaître ilm al-ghayb. L'insan yantabih. Le shirk est très très propagé à notre époque. Thumma qal, wa an Imran ibn Hussein, radiyallahu an, marfou'an. C'est la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Laysa minna man tatayyar, ou tutayyar lah, ou takahan, ou tukuhina lah. أو سحر أو سحر له ومن أتى كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد أما ما يتعلق بالطيرة هذا on a dit إن شاء الله il y aura un باب خاص في هذا أما قوله sur السحر والكهان ومن أتى كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد فتقدم دون لحديث qu'on a lu الآن قال رواه البزار بإسناد جيد ورواه الطبراني في الأوسط بإسناد حسن من حديث ابن عباس رضي الله عنهما دون قوله ومن أتى إلى آخره قال في الحاشية صححه الإمام الألباني رحمه الله أي حديث عمران بن حصين. والمناسبة تقدمت كم سكونا في أفن. قال البغوي رحمه الله من أئمة السنة إلى تفسير يكون عند طلبة العلم العراف الذي يدعي معرفة الأمور بمقدمات يستدل بها على المسروق ومكان الضالة ونحو ذلك وقيل هو الكاهن والكاهن هو الذي يخبر عن المغيبات في المستقبل وقيل الذي يخبر عما في الضمير. وقال أبو العباس بن تيمية رحمه الله العراف اسم للكاهن والمنجم والرمال ونحوهم ممن يتكلم في معرفة الأمور بهذه الطرق. نعم عياذا بالله que ce soit en utilisant les étoiles en inscrivant certaines choses en traçant des traits en lisant sur les traits de la main toutes ces خرافات عياذا بالله c'est du shirk, c'est du كفر. لماذا؟ لأن لا أحد يعلم الغيب إلا الله. قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله. هذا سنص أن الله سبحانه وتعالى celui seul qui connaît l'invisible. وقال ابن عباس رضي الله عنهما في قوم يكتبون أبا جاد وينظرون في النجوم ما أرى من فعل ذلك له عند الله من خلق. Que ce soit en inscrivant certaines lettres. بعض الصحراء يفون دي طابلو بعضهم يليس sur les traits de la main بعضهم يرغارده ما أدري إيش tout ça. المهم أنه هؤلاء même si disent une vérité أي ce que الشيطان أو certains شياطين ils vont leur rapporter de ce qu'ils ont entendu من الملائكة الكرام ils mélangent tout cela avec du كذب. العاقل فضلا عن المؤمن لا يلتفت لهذه الأمور يدمن بقى هؤلاء الكذابون الدجالون. وعيادا بالله سنمونت خلا غرافيتي أن البعض يبيرد لغ الدين ربما pour une chose de futile. Il a perdu un objet même si c'est un objet de valeur. Est-ce que tu vas prendre le risque de perdre ton دين أكبر نعمة؟ On parle نحن المسلمون أما الكفراء فيحصل منهم هذا وأكثر. لكن مسلم في الصلاة في الصيام في الحج إلى آخره ثم تلتقو ربما il a perdu quelque chose qui n'a pas une grande valeur et même si ça a une énorme valeur ça n'autorise pas d'aller voir هؤلاء. الإنسان يفي الأسباب يفي les causes pour retrouver مثلا s'il a perdu quelque chose ويدعو الله يدمض الله سبحانه وتعالى. Et s'il ne retrouve pas cet objet, fal amr sahl. L'essentiel, c'est de ne pas perdre son din. Lakin wa'd an-nas, ayyadan billah, ils ont fait passer dunya avant wa ta'atharu bid-dunya jiddan hatta pour un objet, ربما ils perdent leur din. Wa nas'alullah as-salamata wal 'afiyah. Qala wa qala ibn 'Abbas. Na'am qara'na. قال في الحاشية وضعفه الإمام الألباني يروى في ذلك حديث مرفوع. نعم أما المرفوع عن النبي صلى الله عليه وسلم فضعيف. فهذا سمين كلام ابن عباس. أما بعض إذا غبطي هذا عن النبي صلى الله عليه وسلم فهذا لا يصح. قال العلامة الشيخ صالح الفوزان في الملخص أنه يدل أي مناسبة الأثر للباب أنه يدل على أن كتابة أبي جاد وتعلمها لمن يدعي بها معرفة علم الغيب والنظر في النجوم على اعتقاد أن لها تأثيرا كل ذلك يدخل في العرافة ومن فعله فقد أضاع نصيبه من الله. إيه نعم قد أضاع نصيبه أي لا perdu sa part dans l'au-delà أي لا perdu son دين عياذا بالله أي celui qui écrit ces lettres أو qui utilise cette méthode qui était معروفه عند العرب في الجاهليه et il utilise cette méthode pour connaître l'invisible ou pour prédire si quelqu'un lui demande et lui dit l'invisible. Aïe prétend amma أما هؤلاء كما تقدم سيدي كذابون، فهؤلاء كما قال الشيخ أنهم ضيعوا نصيبهم من الله سبحانه وتعالى. سيأتي معنا هذا أكثر في باب التنجيم. قال الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله: أي باب ما جاء في الكهان ونحوهم، أي من كل من يدعي علم الغيب أي طريق من الطرق. هذا سنتعرف طيب pour le Kohan. Et c'est ceux qui prétendent connaître l'invisible. De n'importe quelle manière. Que ça soit en lisant les traits de la main, que ça soit avec des cartes, que ça soit en inscrivant des choses. Tout ça, ça rentre تحت هذا الاسم. كما قال شيخ الإسلام quand il عرف نعم العراف قال: وذلك أن الله تعالى هو المنفرد بعلم الغيب، فمن ادعى مشاركة الله إذا في شيء من ذلك بكهانة أو عرافة أو غيرها أو صدق من ادعى ذلك فقد جعل لله شريكا بما هو من خصائصه، وقد كذب الله ورسوله. والتكذيب الله ورسوله صلى الله عليه وسلم سجد كفر، لأن الله سبحانه وتعالى dans le Coran et le prophète صلى الله عليه وسلم في السنة il y a des textes clairs أن il y a que Allah qui connaît l'invisible. فالسلوي كي صدق هؤلاء الكهان ففي الحقيقة يكذب الله سبحانه وتعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم. كذلك بعضهم عيادا بالله ربما eux-mêmes ils travaillent avec des الشياطين إلى آخره. هؤلاء سدي سحرة. قال: وكثير من الكهانة المتعلقة بالشياطين لا تخلو من الشرك والتقرب إلى الوسائط. هذا أن كثير من الناس كذلك يتقربون إلى هؤلاء avec des عبادات عيادا بالله، هذا لا شك أنه سبب الشرك. قال: التي تستعين بها على دعوة العلوم الغيبية فهو شرك من جهة دعوة مشاركة الله في علمه الذي اختص به، ومن جهة التقرب إلى غير الله. Que ça soit ces deux cas de figure ou une des deux, c'est du kufr. صدق هؤلاء أي penser qu'ils sont véridiques malgré qu'ils prétendent connaître l'invisible, c'est du kufr. Et كذلك التقرب إليهم أي accomplir une ibada pour se rapprocher d'eux, la shak أن هذا سبب الشرك. قال: وفيه إبعاد الشارع للخلق عن الخرافات المفسدة للأديان والعقول، أي celui qui suit le Coran والسنة على فهم السلف، فإن شاء الله il va préserver son دين et il va préserver كذلك sa raison. Ça nous montre أن هؤلاء qui vont rendre visite aux sorciers, aux devins pour connaître l'invisible إلى آخره عيادا بالله، ils ont perdu leur دين كذلك c'est des souffahs. Comment croire ce sorcier ou ce devin ou هؤلاء qui prétendent connaître l'invisible en regardant les étoiles ou autre ou en lisant les traits de la main ou avec des cartes؟ ok يصدقون هؤلاء même si c'est pas un مسلم un عاقل normalement ما يصدق هؤلاء. لأن هؤلاء tu les trouves c'est من أفجر الناس حالتهم للسيئة جدا، فسي connaît l'invisible فلماذا il s'enrichit pas lui-même، لماذا il enrichit pas ses proches؟ أنه il connaît l'invisible، il sait telle somme elle est dans tel endroit، il sait beaucoup de choses s'il connaît l'invisible. Et tu trouves بعض الناس يصدقونهم، il connaît très l'invisible، ربما il aurait pas le temps de recevoir هؤلاء. ومن أين له أنه يكون الانفيزيبل وسم الخصائص الله عز وجل. ça vous montre سهاها ونقص حتى في العقل. صحيح خاصة أن بعض هؤلاء الكهان السحرات tu le vois d'apparence l'apparence même tu sais même pas que c'est un ساحر ربما لا تطمئن نفسك de rester avec lui ou de le regarder لأن حالتهم هي سيئة جدا. تدخل بعض الناس ربما الحمد لله الله سبحانه وتعالى أنعم عليهم بالإسلام يعيشون في بلد مسلم، كذلك الله سبحانه وتعالى رزقهم الصحة والصحة والشيء من المال وبيوت وبكثير من النعم، Thumma tu les trouves, au lieu d'être reconnaissants vers Allah subhanahu wa ta'ala, à chaque fois qu'ils ont quelque chose, ils vont voir ha'oula. Ha'oula, al-haqiqa ya'kuluna amwal al-nas bil-watil. Est-ce que ces sorciers font ça gratuitement? Ou ces devins, ceux qui prétendent connaître l'invisible? C'est qu'une histoire d'argent. Et tu trouves ha'oula al-masakin, certains awam, ils donnent des grosses sommes, rubbama à ha'oula pour des choses, iyadan billah. Aucune utilité dans leur dunya, belle, ça leur fait beaucoup de mal à leur dîn. Khassatan, s'ils sont à la ilm, s'ils connaissent un Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il a interdit mitla hadhihi al-umur. Après avoir étudié ces chapitres, en résumé, on n'a pas détaillé les détails, c'est dans d'autres livres. Rabbama sa'ilun, il se pose la question, fa kayf naf'al, comment faire? Si Wahad il a été éprouvé par du sihr, par de la sorcellerie. Cheikh al-Islam il a cité هذا الباب. قال باب ما جاء في النشرة. قال في الحاجية النشرة بالضم. أي ضم النون النشرة. رقية يعالج بها المجنون والمريض وقد نشر عنه كما في القاموس. أي c'est pour se libérer de ce sihr bi idnillahi azza wa jalla. قال شيخ ابن عثيمين حل السحر عن المسحور. C'est ça le نشرة. حل السحر عن المسحور. Donc un نشرة c'est pour te libérer, te débarrasser de ce sihr. قال الشيخ الفوزان حفظه الله لما ذكر المصنف حكم السحر والكهانة ذكر في هذا الباب ما جاء في النشرة لأنها قد تكون من قبل الشياطين والسحرة فتكون مضادة للتوحيد. هذه النشرة هي لفت de se débarrasser d'un sihr pour celui qui a été prouvé par هذا. Tu ne fais pas comme tu veux. لأن سيأتي معنا أن بعضهم ils se débarrassent du sihr ou ils essayent de se débarrasser du sihr en allant voir un sahir. هذا لا يجوز. السحرة سي دي كفرة سي دي مشركين. تقدم معنا أنهم يستحقون القتل والسيف. كيف مسلم يبا يدمند هؤلاء de l'aider pour se débarrasser de ce سحر. هذا لا يجوز. قال رحمه الله عن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن النشرة فقال هي من عمل الشيطان. رواه أحمد بسند جيد وأبو داود. وقال سئل أحمد عنها فقال ابن مسعود يكره هذا كله. حديث جابر نعم أخرجه الإمام أحمد والإمام أبو داود. وقال الحافظ ابن حجر في الفتح وصله أحمد وأبو داود بسند حسن عن جابر. اختلف العلماء, بعض العلماء يضعفون هذا الحديث أعلوه بالانقطاع. يا انقطاع entre وهب بن منبه وجابر. جابر رضي الله عنه هو الصحابي. avant الصحابي il y a un rapporteur qui s'appelle وهب بن منبه. il est connu, c'est un imam. وبعض العلماء ils remettent en question le fait que وهب il a entendu de جابر. donc s'il a pas entendu il y a un انقطاع, il y a une coupure entre وهب et جابر. En apparence, le hadith, il a l'air hassan, فلهذا بعض العلماء حسنوه. Et في الحقيقة عند التحقيق il y a un انقطاع. فلهذا الشيخ مقبل ابن هادي الوادعي رحمه الله il avait حسن le hadith, ثم quand il s'est aperçu de cette illa, et de ce problème في الإسناد, أنه il y a une coupure, فذكر الحديث في أحاديث معلة وظاهرها الصحة. على كل حال الحديث فيه ضعف. أما مناسبته للباب فقال الشيخ الفوزان أنه دل على تحريم النشرة التي هي من عمل الشيطان وهي نشرة الجاهلية. لا شك أن المراد هنا بالنشرة النشرة qui est pas fondée sur le kitab ou sunna, أي se débarrasser d'un sihr avec quelque chose de haram. هذا سحر لا شك. هي من عمل الشيطان. وسيأتي كلام ابن القيم رحمه الله التفصيل جميل. قال وفي البخاري عن قتادة قلت لابن المسيب رجل به طب أي سحر رجل به طب هنا الطب أي السحر أو يؤخذ عن امرأته أي يحل عنه أو ينشر قال لا بأس به إنما يريدون به الإصلاح فأما ما ينفع فلم ينهى عنه انتهى هذا في صحيح البخاري معلقا إلا سيدي بدون إسناد إلى الصحيح هذا واضح أما si se débarrasser de ce sihr avec d'une manière d'une façon légiférée avec le Coran avec l'Athkar en détruisant ce sihr s'il le trouve مثلا كما حصل للنبي صلى الله عليه وسلم là c'était sur ils lui ont fait du sihr sur son peigne ou autre l'insan s'il retrouve cette chose il la détruit et alhamdulillah يكثر من قراءة القرآن والأذكار فهذا طيب أما aller voir un sihr pour se débarrasser du sihr فهذا لا يجوز c'est très très grave قال وروي عن الحسن أنه قال لا يحل السحر إلا ساحر قال ابن القيم رحمه الله النشرة حل السحر عن المسحور وهي نوعان ça c'est le résumé de ce bain أي se débarrasser du sihr il y a deux façons إحداهما حل بسحر مثله وهو الذي من عمل الشيطان وعليه يحمل قول الحسن أي لا يحل السحر إلا ساحر أي ست كاتيجوري وإلا ولا شك أن يدي موين pour se débarrasser du sihr بإذن الله عز وجل قال فيتقرب الناشر والمنتشر إلى الشيطان بما يحب فيبطل عمله عن المسحور عيادا بالله أي الساحر كذلك أو الناشر بلطو المنتشر مثلا celui qui veut se débarrasser de ce sihr il se rapproche de الشيطان بما يحب تقدم معنا أن cette معاملة كموالة فسا va être إما بذبح en faisant une عبادة pour lui إما بكفر et quelque chose que الشيطان il aime Après cela, quand le shaitan il voit un هذا العب, il s'est rapproché de lui, فيبطل عمله عن المسحور. Le shaitan il enlève le mal qu'il faisait à un tel. عيادا بالله. لكن en contrepartie, هذا الشخص il a perdu son دين. S'il a fait une ibada pour shaitan ou kafara pour satisfaire shaitan pour se débarrasser de ce sihr, il a perdu son دين. عيادا بالله. Ça, c'est la première catégorie. La deuxième, والثاني, النشرة بالرقية والتعوذات والأدوية والدعوات المباحة فهذا جائز. Que ça soit, bien sûr, en lisant le Coran, الرقية, en général, كذلك, certains médicaments, خاصة, معروفة عند العرب, عند الصالحين, أي بعض الأعشاب, certaines plantes, إلى آخره, هذا طيب والدعوات كذلك من أنفع العلاجات سدومودي الله سبحانه وتعالى والله سبحانه وتعالى على كل شيء قدير وقال ربكم ادعوني أستجب لكم الإنسان يدعو الله وكذلك يحتسب الأجر أنها سنة إبخوف عظيمة فالإنسان يبخوف de cette épreuve pour avoir des حسنات فلعل cette personne elle avait des ذنوب الله سبحانه وتعالى il veut son خير cet homme ou cette femme ils n'ont pas fait de tawbah et Allah subhanahu wa ta'ala il leur enlève hadith dhunub en les éprouvant avec des maladies ou du sihr ila akhri fa l'insan yasbir wa yatoub ila Allah subhanahu wa ta'ala et il demande à Allah subhanahu wa ta'ala min fadlih wa ala kulli hal yasbir amma perdre son din aller voir le sahara iyadan billah pour se soigner pour enlever ce soi-disant sihr hada c'est très très grave كأن يكتو الشيطان كي peut lui enlever هذا السحر أين عقيدة المؤمن la première des choses c'est التوكل على الله ثم bien sûr فهذه أسباب شرعية قراءة القرآن الدعاء إلى آخرها العناية بالأذكار كذلك دي أسباب قدرية مجربة certaines plantes إلى آخره فهذا لا بأس أما allez voir هؤلاء فلا يجوز على كل حال انتهى كلام ابن القيم رحمه الله قال الشيخ سعدي رحمه الله باب النشرة وهو حل السحر عن المسحور ذكر فيه المصنف كلام ابن القيم في التفصيل بين الجائز منه والممنوع وفيه كفاية العلماء سأبعد الناس عن التكلف. انظروا الإمام ابن القيم ابن الإمام السعدي رحمه الله اكتفى بكلام ابن القيم sans تكلف sans rajouter, لأن الكلام il est واضح très très simple. C'est interdit le premier cas, c'est autorisé le deuxième cas, ويكفي. أما أهل البدع وأهل الضلال ربما يتكلفون beaucoup de كلام et à la fin il n'y a pas une grosse فائدة. هكذا حقيقة تستفيد من القراءة في كتب أهل العلم du علم et du أدب. أن كنت لا مسألة للسامبل فالإنسان لا لستخي تخي سامبل شكونا بزوان نحن سدو عمل. C'est pour ça que ce genre de livre, خاصةً pour les débutants, on n'a pas besoin de détailler كثيراً. On pourrait citer via Adelbab, كلام شيخ ابن عثيمين, كلام شيخ عبد الرحمن, ابن حسن في فتح المجيد, كلام شيخ سليمان, من تيس العزيز, كلام ابن تيمية, dans ses fatawas. Tu peux citer beaucoup de كلام, ربما on remplit cette page. C'est pas ça le maqsoud. Le maqsoud c'est de comprendre le كلام. Ibn al-Qayyim il a résumé cette mas'ala très simplement, et ce qu'on a besoin à nous c'est l'amal, appliquer et ad-da'wa. On fait attention que ce ilm ça ne devient pas une passion, hawa. Il faut des informations et on veut avoir le plus d'informations, thumma, ijanib al-amal. Quand il faut mettre en application, ou ad-da'wa, ou appeler à cette chose, nad'uf. Al-Qur'an hujjatun lak ou alayk. On fait attention. Et on a un exemple. Les savants de la sunna, que Shir Sa'di, rahmatullah alayhi, c'est Abadin Nas anit takallum. Le kalam de l'Qayyim, il est moufid, il est mukhtasar, il s'est suffi, et son sharh, vous avez remarqué, c'est une ligne. Ouyakfi. L'essentiel, c'est la compréhension et la mise en application. Wa billahi tawfiq. Révisez hadil abwab, muhimma, sur al-sihr, wa al-kihana, et Al-Nushra, vous avez remarqué que l'ordre il est munasib, c'est pour ça que Al-Mu'allif rahimahullah il les a cités l'un après l'autre. Naktafi bihada al-qadr, walhamdulillah. On passe à notre dars suivant.